السائل يقول متى يصير الرجل عالما تستغفر له الحيتان في البحر؟ متى يصير الرجل عالما؟ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بين أن المجتهد أقسام. المجتهد أقسام، قد يكون مجتهد مطلق، رجل عالم بالمذاهب وعالم بالآيات والأحاديث وعالم بالأصول مطلق كابن تيمية مثلا، واضح، عالم مطلق. وهناك عالم مذهب، أي لا يتكلم إلا في مذهبه، يعرف أقواله ويعرف الفروع التي فيه ويعرف أقوال الأئمة فيه، عالم مذهب، مجتهد مذهب. قال وهناك مجتهد مسألة بعينها فلا يتكلم في غيرها، فيعرف المسألة بعينها ويعرف أقوال فيها ويعرف الأدلة التي فيها ومغزاها، هذا مجتهد في مسألة، فهم هذا؟ لكن المجتهد الذي يتكلم عنه علماء الأصول والمفتي وصفات المفتي، والله لو ذكرنا شروط علماء الأصول في شروط المفتي لما تكلم أحد، أنا بحلف بالله لما تكلم أحد، ولكن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنما يذكر هذا الواحد بتجيب عن مسألة والله المستعان، مفهوم؟ لكن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن الأصل أن تعرف ما هو الواجب عليك في العلوم. العلوم قسمان، واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني ما أمرت به عينا، صلي، صم، رمضان، وجب عليك الحج، وجبت عليك الزكاة، ينبغي أن تتعلم هذا. عندك مال ينبغي أن تتعلم أحكام الزكاة، عندك مال ينبغي أن تتعلم أحكام الحج، مكلف ينبغي أن تتعلم أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الصيام، العبادات عموما، تبيع وتشتري وجب عليك أن تتعلم أحكام البيوع، هذا واجب عليه، تأسر إن لم تتعلم، مفهوم هذا؟ وهناك واجب كفائي، إذا فعل البعض سقط إصبع الآخرين، مثلا علم المواريث، علم المواريث إذا فعله البعض سقط الإصبع الآخرين. وهناك علم أيضا واجب عيني، أخذ اكتسب الوجوب من غيره لا من ذاته، إذا وجد مثلا فرق مبتدعة فينبغي أن تعلم عقيدتك ثم تعلم عقيدة هذه الفرقة حتى تستطيع أن ترد عليها، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو رد عليها إلا بتعلم هذا المذهب، فتعلم المذهب واجب، صحيح؟ عندك جماعات ينبغي أن تعلم عقيدتك أولا، عقيدتك أولا، ثم بعد ذلك تعرف الباطل الذي عنده ثم ترد عليه، لأن صار تعلم الباطل الذي عندهم واجب حتى تستطيع أن ترد عليه ما لم